السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن أحكام إحياء الأرض الميتة في الفقه الإسلامي. يسميها الفقهاء في كتب الفقه إحياء الموات. الموات لغة على وزن سحاب، ومثلها موتان بفتح الميم والواو، وهي الأرض الداثرة التي ليس عليها ملك لأحد، وهي مشتقة من الموت وهو ضد الحياة. والموات اصطلاحا الأرض المنفكة عن اختصاص أو ملك. والموات مباح لمن قصد تملكه بالوسائل التي يعتبرها الشرع، وإحياؤه يعني أن يعمل فيه أسباب العمارة من حفر بئر أو غرس شجر أو زرع أو بناء بيت أو نحو ذلك. ومما يدل على اعتبار الإحياء لتملك الموات سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة. أما السنة فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، رواه أحمد والترمذي. وعن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. قال عروة: وقضى به عمر في خلافته، رواه البخاري. وقد أجمعت الأمة على أن من أحيا أرضا مواتا ليست لأحد فهو أحق بها ويملكها بالإحياء المعتبر شرعا. وقال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن ما عرف بملك مالك غير منقطع لا يجوز إحياؤه لأحد غير أصحابه، ولا يملك بالإحياء ما تعلقت به مصالح المدن والقرى مما جاورها من الموات، كمرعى ماشية أهل القرية ومحتطبهم ومسيلهم والطرق المؤدية إليهم. قال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم في ذلك خلافا بين أهل العلم. وكذلك حريم البئر والنهر والعين والبيت لا يجوز إحياء ما تعلق بمصالحها ولا ملكها لأحد غير أهل هذه الأشياء، ولا يجوز تملك ما يتعلق به مصالح المسلمين العامة بالإحياء مثل البترول والمعادن، لما روى أبو داود وغيره أن أبيض بن حمال استقطع النبي صلى الله عليه وسلم الملح الذي بمأرب، فلما ولى قيل: يا رسول الله إنما أقطعته الماء العد، قال: فانتزعه النبي صلى الله عليه وسلم منه. ويحصل الإحياء بما يأتي: أولا أن يحفر في الموات بئرا حتى يصل إلى الماء، ثم يجري الماء في الأرض فما أحياه الماء ملكه. ثانيا أن يجري الماء إلى أرض الموات من عين أو نهر أو بئر في ملكه فيملك ما جرى عليه الماء من الموات. ثالثا أن يحيط الموات بحائط منيع بما جرت عادة أهل البلد البناء به من لبن أو بلوك أو حجر أو قصب أو جريد أو نحو ذلك. وقد روى سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحاط حائطا على أرض فهي له، رواه أبو داود وصححه ابن الجارود. ويرجع في الإحياء إلى عرف أهل البلد. قال الإمام أحمد: إحياء الأرض ما عد إحياء عرفا. ومرجع ذلك إلى القاعدة الفقهية: العادة محكمة. وذلك يختلف باختلاف غرض الإحياء، فمنه ما يحيى ليكون دارا للسكنى، حظيرة للماشية، أو مزرعة، أو غير ذلك. ومن تحجر مواتا بأن أقام حولها حاجزا من التراب أو الحجارة، أو حفر بها بئرا ولم يصل الماء، فلا يملكها بذلك، ويسمى ذلك تحجرا، لكن هو أحق بها من غيره إن أراد إحياءها. وإذا نظم ولي الأمر إحياء الموات واشترط الإذن للإحياء لزمت طاعته، لأن هذا من المعروف، ولا عبرة بإحياء لم يأذن فيه. وللإمام أن يقطع من الموات من يرى انتفاعه به، فإذا أقطعه ليحييه فهو كالمتحجر، إن أحياه ملكه، وإلا جاز أخذه منه ودفعه لمن يحييه. وقد أقطع النبي صلى الله عليه وسلم وائل ابن حجر أرضا بحضرموت، رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان. وأقطع النبي صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام أرضا بناحية المدينة، رواه أبو داود. ويجوز للإمام أن يحمي من الموات أرضا لمصالح المسلمين العامة. وقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم النقيع لخيل المسلمين، رواه أبو عبيد. وحمى عمر رضي الله عنه أرضا لإبل الصدقة والجهاد. ومن أحيا بئرا قديمة في موات غير مملوكة لأحد ومن أحيا بئرا قديمة في موات غير مملوكة لأحد فأعاد حفرها حتى أخرج الماء ملكها وملك حريمها، وهو 50 ذراعا من كل ناحية. وإن كانت البئر بديا غير قديمة فحماها 25 ذراعا من كل ناحية. وعند جماعة من الحنابلة أن حمى البئر العادية والبدي قدر الحاجة، ومسائل الأملاك المختصة بها لا تملك بذلك، بل يتعلق بها حق الاختصاص بالارتفاق، فلا يجوز التصرف فيها تصرفا يحرم الموك ماء المسيل أو يقلله عليه، وذلك لا يخرجها عن كونها موات يجوز إحياؤه بالطرق الشرعية. ومتى جرى الوادي بالسيل سقى من هو في أعلى الوادي وحبس الماء حتى يصل إلى كعبه، ثم أرسله إلى من يليه، وهكذا حتى آخر المسيل، فإن لم يفضل للآخر شيء صبر حتى يرزقه الله تعالى. وقد اختصم الزبير بن العوام وجاره الأنصاري في شراج الحرة التي يسقون منها النخل إذا سالت من ماء المطر، وكان يمر بالزبير أولا فيحبسه حتى يكمل سقي أرضه، فاشتكاه الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسقي يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري وقال للرسول صلى الله عليه وسلم: أن كان ابن عمتك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يصل إلى الجدر. متفق عليه. ويحرم على المسلم أن يحبس ماء السيل في مزرعته فوق حاجته الشرعية، مما يضر بشركائه في المسيل وجيرانه في القرية، وذلك داخل في عموم الكسب الحرام، لأنه إنما أحل له رسول الله صلى الله عليه وسلم حبسه إلى الكعب، وما زاد فقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسله لجيرانه، فهو حقهم بقسمة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا حبسهم حقهم فقد ظلمهم. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.